الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام رؤوسكم ومقصرين فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول محمد رسول الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرعين رج شطأه فآدره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين مغفرة وأجرا عظيما هو الذي والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء تريهم ركعا سجدا والذين معه أشد بسم الله الرحمن بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لهم مغفرة وأجر عظيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر you أيها الذين آمنوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من صدق الله العظيم.